جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل يمسك المتمتع عن شعره وظفره إذا دخلت العشر لأنه سيذبح هديا؟ لا، الهدي ما له دخل في هذا، الهدي ما له دخل، لأن قبل الإحرام يعني إذا كان يعني لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ من شعره وأظفاره قبل الإحرام لأنه ليس مضحيا، والذي عليه الهدي يعني لا يمنع من ذلك، وإنما ممنوع في حق المضحي كما هو نص الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يدخل في تغيير منار الأرض طمس اللوحات التي يعرف بها الناس الطريق؟ طمسها؟ إيه؟ لا، هذا يعني ليس يعني، لكن هذا من الإساءة، يعني إذا كان الناس يهتدون إلى شيء وضع لهم شيء يهتدون إليه، ويعني هذا ما يقال لهم تغيير منار، تغيير منار الأرض يعني في يعني أخذ حقوق للغير، ظلم للناس، وهذا لا شك أنه مسيء وألحق بالناس ضررا بكونه عبث أو حصل منه العبث، يعني هذا لا يكون إلا عبثا. يقول: من آوى محدثا هل يدخل في ذلك من يؤوي القاتل؟ القاتل يعني كما هو معلوم يعني إذا كان يعني واجبا يعني حصل منه يعني إساءة إلى غيره وقتل غيره، فيعني لا شك أنه آثم، لكن هل يدخل تحت كونه محدث؟ يعني وإنما يعني المحدث هو الذي حصل منه إحداث في الدين أو حدث كذا، وأما مثل هذا يعني يؤويه، وإذا أواه وتمكن من أخذه منه فإنه يفعل، لكن كونه يعني يعتبر آوى محدثا ما يظهر. يقول: والدتي حجت معي منذ 41 عاما لم تفعل طواف الإفاضة، توفيت الآن، ما العمل؟ على كل يعني هو سبق أن مر بنا في فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه قال يعني ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. هذا السائل بجوارك يا شيخنا. الحج صحيح؟ حج صحيح، ليس عليها هد، ليس عليها شيء. وأنا الحج هذا يجي نفسي يوم. أنت حج نفسك، والحج اللي راح اللي ماتت خلاص ما عليها شيء. المرأة الأرملة إذا أرادت أن تضحي فهل تأخذ من شعرها وأظفارها، أو هذا خاص بالرجل؟ كل من أراد أن يضحي سواء كرجل أو امرأة لا في فرق، ليس في فرق، لا فرق بين الرجال والنساء، الحكم عام للرجال والنساء. من أراد أن يضحي إذا كانت فيه مضحية وهي التي ستكون التضحية منها فإنها مثل الرجل، والأحكام كما هو معلوم لا فرق بين الرجال والنساء فيها، إلا إذا جاء نص يميز بأن يقول هذا للرجل دون المرأة أو المرأة دون الرجل. أحسن الله إليك، في بلادنا يحكمون على الجاني أي المخطئ بذبيحة. إيش؟ يحكمون على الجاني أحكام عرفية. إيش؟ يحكمون على الجاني. الجاني إيش؟ المخطئ اللي مخطئ في حق أخطأ على غيره، يحكمون عليه أنه يذبح ذبيحة يسمونها عقيرة أو وفاء، تذبح عند بيت المعتدى عليه. هذا غلط. هذا فما حكم هذه الذبيحة؟ غلط، ما يجوز. وهل يجوز الأكل منها؟ ما يجوز أبدا. يقول: إذا لم يكن هناك طريقة للصلح في القبيلة إلا هذه الطريقة التي تعارفوا عليها، هذا الذي اعتاده الناس، يعني الناس يتركون الأمور المحرمة ويسلكون الطرق الشرعية، يبحثون عن طرق شرعية يسلكونها ويتركون الطرق المحرمة فلا يستعملوها ولا يقدموا عليها. يسأل عن خاله الذي كان يريد أن يحج ولكن جاءه الآن شلل نصفي وهو مريض بضغط الدم.